إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي بعد أن فرغ من تحقيق السنن ألحق بالمجلد الثاني مقدمة تعمد أن يؤخرها حتى يفرغ من تحقيق السنن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. قال الشيخ عبد الباقي رحمه الله: لما تضاربت أقوال أئمتنا في قيمة هذه السنن ومنزلتها من الكتب الخمسة التي اعتمدها المحدثون، رأيت أن أهم ما أعنى به حين تقديمها للقراء هو تحقيق القول في قيمتها وفي منزلتها، ولا يكون ذلك إلا بالإحصاء الدقيق لعدد أحاديثها، ثم تمييز ما انفردت به من الأحاديث، وذلك بتقسيمه إلى أحاديث صحيحة الإسناد ثقات الرجال، وإلى أحاديث حسنة الإسناد، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث واهية الإسناد أو منكرة. وما كان يمكن أن أصل إلى غرضي على الوجه الحق إلا حين إعدادها للطبع، فأرقم الأحاديث ترقيما مسلسلا، وأثبت عقب كل حديث من الأحاديث الزوائد قيمته حسب الأقسام الأربعة المبينة قبله بكل ريث وطمأنينة، فلا ترهقني عجلة ولا إسراع. وقد وقعت جملة أحاديث سنن ابن ماجة في 41,304 من الأحاديث. من هذه الأحاديث 23,000 حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، وباقي الأحاديث وعددها 39,300 هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة. وبيان الزوائد على النحو التالي: 28,400 من الأحاديث رجالها ثقات صحيحة الإسناد، 99,100 من الأحاديث حسنات الإسناد، 13,600 من الأحاديث ضعيفة الإسناد، 99 حديثا واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة. وكتاب يجمع بين دفتيه 23,000 حديث يرويها أصحاب الكتب الخمسة في كتبهم، ثم يجيء ابن ماجة يرويها كلها عن طرق غير طرقهم، وكل الطرق يؤيد بعضها بعضا، هذا يعطي للأحاديث قوة فوق قوتها. ثم يضيف إلى عددها 28,400 حديث من الأحاديث صحيحة الإسناد رجالها ثقات، ويضيف 99,100 من الأحاديث حسنات الإسناد. إن كتابا على هذا النحو لهو كتاب له قيمته لو اقتصر على هذه المزية فقط، فما بالكم وقد جاوز هذه المزية إلى مزايا أخرى سترد مفصلة فيما بعد. ثم عرض رحمه الله تعالى لابن ماجه، هل يقال هو ابن ماجه أو ابن ماجة؟ قال: لم يكن تضارب الأقوال في تحقيق هذا اللفظ ابن ماجه وابن ماجة بأقل من تضاربهم في قيمة السنن ومنزلتها من الكتب الخمس. ثم ذكر رحمه الله تعالى من قال ابن ماجه. قال: نسخة فتح الباري للحافظ ابن حجر التي طبعت في مطبعة بولاق عام 300,000، ونسخة خلاصة تهذيب الكمال، وكذلك تذهيب تهذيب الكمال، وإرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، ونسخة من سنن ابن ماجه طبعت بالمطبعة العلمية بمصر مع منتخب كنز العمال، وكذلك كتاب السراج المنير في شرح الجامع الصغير، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري، ورسالة المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني، ومفتاح السنة لمحمد عبد العزيز الخولي، وذخائر المواريث وقواعد التحديث والتعريف بكتاب مفتاح كنوز السنة، وكذلك شرح ألفية العراقي والجزء الأول والثاني من جامع الترمذي بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. فهذا كله ورد فيه هذا الاسم على هذا النحو ابن ماجه. جاء في قاموس الفيروزابادي في مادة الميم والواو والجيم ماجه لقب والد محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن لا جده. ذكره التاج ولم يعقب عليه إلا بقوله، وهناك قول آخر وهو أن ماجه اسم لأمه، وقال ابن خلكان وماجه بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكنة. قال: وليس بعد ضبط ابن خلكان مقال لإنسان. فهؤلاء كلهم قالوا ابن ماجه، وأما من قال ابن ماجة فنسخة السنن التي طبعت في الهند، وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وتهذيب التهذيب لابن حجر، والمنتقى لابن تيمية، وكذلك الطبعة الثانية من مسند الإمام أحمد تحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان بتحقيق العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. فكلهم قالوا ابن ماجة. قال الشيخ عبد الباقي: ولكن يظهر لي أن قلم الشيخ، يعني الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، تردد في كتابة هذه اللفظة بين ماجة وماجة. هنالك نظر في هذا، وهو: ماذا نفيد من هذا كله؟ الذي نستفيده بعد هذا التعب هو ألا يخطئ بعضنا بعضا في هذا الاسم، فمن قال ماجة فهو على صواب وأمامه ما يؤتسى به، ومن قال ابن ماجة فهو على بينة أيضا، وليس بضاره شيئا أن يخالفه سواه. خذ أنف هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. ومن هو ابن ماجة وأبو عبد الله؟ محمد بن يزيد ابن ماجة الرباعي بالولاء القزويني الحافظ المشهور مصنف كتاب السنن في الحديث، كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به، ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث، وله تفسير للقرآن الكريم وتاريخ مليح، وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة. ولا يخفى أن هذا على سبيل التوسع، فإن الذي اشترط الصحة فيما يرويه إنما هو البخاري ومسلم. كانت ولادة ابن ماجة سنة 920، وتوفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان سنة 73، رحمه الله تعالى. صلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أخواه أبو بكر وعبد الله وابنه عبد الله. وماجة بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكنة، والرباعي بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى ربيعة، وهي اسم لعدة قبائل قال لا أدري إلى أيها ينسب. والقزويني بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء المثنات من تحتها وبعدها نون، هذه النسبة إلى قزوينة، وهي من أشهر مدن عراق العجم، خرج منها جماعة من العلماء. قال ابن الجوزي في المنتظم: أبو عبد الله بن ماجة مولى ربيعة ولد سنة 920، ورحل إلى مكة والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والري، وصنف السنن والتاريخ والتفسير، وكان عارفا بهذا الشأن. توفي في يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان هذه السنة، يعني سنة 73 من الهجرة. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة الرباعي صاحب السنن والتفسير والتاريخ ومحدث تلك الديار، ولد سنة 920، وسمع محمد بن عبد الله وكذلك إبراهيم بن المنذر وعبد الله بن معاوية وهشام بن عمار ومحمد بن رمح، وذكر جملة من شيوخه. قال وعنه وشرع في ذكر بعض من تلامذته: أبو عمرو أحمد بن محمد وأبو الحسن القطان وسليمان بن يزيد القزويني وأحمد بن روح البغدادي وآخرون. فعن ابن ماجة قال: عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس، يعني كتاب السنن لابن ماجة، أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، لأنهم كانوا يطلبون الحديث والعلم في الجوامع على شيوخهم، فأقول أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. وقال أبو يعلى الخليلي ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة وحفظ ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر. سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما قدره من الأحاديث الواهية وليست بالكثيرة كانت وفاته لثمان بقين من رمضان سنة 73، وعدد كتبه يعني عدد كتب سنن ابن ماجه عدد كتبه 32 كتابا. قال أبو الحسن هو القطان صاحب ابن ماجه في السنن 1500 باب وجملة ما فيه 4000 حديث. قال الشيخ عبد الباقي عدد كتبه 37 كتابا عدا المقدمة، وأما عدد أبوابه 15,500 من الأبواب، وأما الأحاديث 41,304 حديث. محمد بن يزيد الربعي مولاهم أبو عبد الله ابن ماجه القزويني الحافظ، وشرع في ذكر بعض ما يتعلق به، قال وكان عارفا بهذا الشأن. قال ابن طاهر رأيت له تاريخا وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس مات أبو عبد الله لثمان بقين من رمضان سنة 73، وسمعته يقول ولدت سنة 9. كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا. قال حتى بلغني أن السري كان يقول مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبا، وليس الأمر في ذلك على إطلاقه بالاستقراء، ولكن في الجملة فيه أحاديث كثيرة منكرة، فالله تعالى المستعان. قال الحافظ المزي كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني بذلك من فرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة. كلامه هو ظاهر كلام شيخه، لكن حمله على الرجال أولى، أما حمله على الأحاديث فلا يصح. وذكر الرافعي في تاريخ قزوين في ترجمته هو محمد بن يزيد، وماجه لقب يزيد، قال وهو بالتخفيف اسم فارسي، وقد يقال محمد بن يزيد ابن ماجه والأول أثبت. رثاه محمد بن الأسود القزويني بأبيات أولها لقد أوهى دعائم عرش علم وضعضع ركنه فقد ابن ماجه. ورثاه يحيى ابن زكريا بقوله أيا قبر ابن ماجة غبت قطرا مساء بالغداة وبالعشي. والمشهورون برواية السنن أبو الحسن القطان، وسيأتي له ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب السنة وهو مقدمة سنن ابن ماجة. أبو الحسن القطان وسليمان بن يزيد وأبو جعفر محمد بن عيسى وأبو بكر حامد الأبهري، ومن الرواة عنه سعدون وإبراهيم بن دينار، كذا في تهذيب التهذيب. هذه جملة ملخصة مختصرة في التعريف بهذا العالم المحدث الكبير أبي عبد الله بن ماجه. وأما كتابه فيعرف كتاب ابن ماجه بالسنن، وقد جاءت هذه التسمية على لسان ابن ماجه فيما ذكره الذهبي فقال، وعن ابن ماجه قال عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيها وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس فعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. ثم قال لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف أو نحو ذلك. ابن ماجه أقرب إلى الكتاب الجامع بأكثر مما ينطبق عليه اسم السنن، فقد احتوى على 37 كتابا من كتب الحديث جمعت بين الأحكام والأدب والفتن والزهد والمقدمة المستوفية لقضايا العلم. ألحق كتاب ابن ماجه بالكتب الخمسة فأصبح تعرف بالكتب الستة، وكان ذلك على يد محمد بن طاهر المقدسي وهو صاحب كتاب شروط الأئمة الستة، فألحق ابن ماجه بأصحاب الكتب الخمسة وكتب كتابه هذا شروط الأئمة الستة، وسار على منواله الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، فضمن كتابه الكمال في أسماء الرجال، ضمن كتابه رجال ابن ماجه كأحد الستة، ثم درج على هذا أصحاب كتب الأطراف وكتب الرجال، ومرجع تقديم كتاب ابن ماجه على كتاب الموطأ للإمام مالك، لأنه قد يقول قائل لقد قال الشافعي وذلك قبل الصحيحين: ما تحت أديم السماء كتاب هو أصح من موطأ مالك. فقد يقول قائل: لماذا لم يكن الموطأ سادس الكتب الخمسة وجيء بكتاب ابن ماجه بدله؟ مرجع تقديم كتاب ابن ماجه على كتاب الموطأ للإمام مالك إلى أن زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة كثيرة، بينما نجد أحاديث الموطأ نجدها موجودة في الكتب الخمسة. وقد قدم الموطأ على سنن ابن ماجه كل من أبي الحسن أحمد بن رزين السرقسطي في كتابه التجريد في الجمع بين الصحاح، وأبي السعادات ابن الأثير. ومن المعروف أن علماء المغرب يقدمون كتاب الموطأ على بعض الصحاح. كتاب السنن لابن ماجه أحد كتب السنن التي رتبت فيها الأحاديث على الأبواب الفقهية، وإن كانت المصادر لم تسعف ببيان سبب تأليفه ولم تبين الغرض الذي قصده المصنف من وضعه، إلا أن عنوان الكتاب وما فيه من كتب وأبواب يشعر بأن موضوعه هو أحاديث الأحكام التي يستدل بها الفقهاء. فكأن الإمام ابن ماجه قصد إلى جمع تلك الأحاديث لأهل بلده على سبيل الاختصار مع تجنب التكرار، كما جمع غيره من الأئمة تلك الأحاديث لأهل بلادهم أو لمن سألهم جمعها من طلابهم. ووجود بعض الكتب الأخرى ككتاب الأدب وكتاب الفتن ونحوهما لا يعكر على ما مر ذكره من أنه إنما وضع من أجل بيان أحاديث الأحكام، لأن العبرة بالغالب. والوقوع مثل هذا في غيره من كتب السنن التي لم يختلف في كون موضوعها إنما هو جمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود وغيره. ويشهد لهذا ما ذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر، حيث قال: وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من ديار الجبل وطبرستان له شأن عظيم عليه اعتمادهم، وله عندهم طرق كثيرة، وقد ذكر له في تاريخ قزوين ما يعرف به الجاهل قدره ومنزلته. هذا الكتاب، أعني كتاب السنن للإمام ابن ماجه، له ميزات كثيرة، منها أنه ترجم لأبواب كتابه بعناوين تجمع بين الدقة والإيجاز، فضلا عن حسن الترتيب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو كتاب مفيد قوي الترتيب في الفقه. ومن مزاياه أيضا كثرة زوائده على ما ورد في الكتب الخمسة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا، بخلاف كتاب ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ. من مزايا كتاب ابن ماجه أنه يسرد الأحاديث باختصار من غير تكرار في الغالب. قال ابن طاهر: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله ابن ماجه من نظر فيه علم مزية الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار. وقال الصديق حسن خان: وفي الواقع الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب. من مزايا كتاب ابن ماجه أنه جعل الكتاب للأحاديث المجردة وأخلاه من الموقوفات والمقطوعات إلا المقدمة وهي المعروفة بكتاب السنة، فقد ذكر فيها شيئا من ذلك، كما أنه يذكر الحديث ولا يعقب عليه بشيء غالبا لا شرحا ولا كلاما على الأحاديث، فكأنه جعله خالصا لأقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله منهجه في كتابه، فقد صنفه على الأبواب، فبدأ بالمقدمة التي حاكى فيها الإمام الدارمي في مقدمة سننه، وقد فصل في هذه المقدمة موضوعات كتاب العلم وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكذا ما يتعلق بكتاب الإيمان والفضائل، ولم يذكر في مقدمته شيئا عن منهج كتابه، كما فعل الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وكما فعل الإمام الترمذي في آخر كتابه الجامع، ولكن هي مقدمة عامة تتناول قضايا تمهيدية للكتاب. وقد نظم الإمام ابن ماجه كتابه على الكتب والأبواب، وكان ترتيبه موفقا بارعا على درجة بالغة من الشمول والاستيعاب. بلغت أبوابه كما قال تلميذه ابن القطان في السنن 1500 من الأبواب. وقال ابن حجر: كتاب ابن ماجه جامع جيد كثير الأبواب والغرائب. وترجم الإمام ابن ماجه لأبواب كتابه بعناوين تجمع بين الدقة والإيجاز والفقه، وإذا كرر الحديث فإنما يكرره في الباب نفسه لبيان اختلاف في السند أو في المتن، ولتتقوى الأحاديث في الموضوع الواحد، وهذا مثال على ذلك. باب المحافظة على الوضوء. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا في الحديث الأول، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، هذا في الحديث الثاني. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال: استقيموا ونعما إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهو كما ترى إذا كرر الحديث فإنما يكرره في الباب نفسه لبيان اختلاف في السند أو في المتن، ولتتقوى الأحاديث في الموضوع الواحد. لو أنك نظرت في هذه الجملة التي مرت من الأحاديث التي رواها بإسناده لعلمتها كالشاهد على ما وراءها، فهو يروي عن شيوخه بصيغة حدثنا، والروايات التي مرت كلها انتهت إلى صحابي، أما الرواية الأولى فانتهت إلى ثوبان، وأما الثانية فانتهت إلى ابن عمرو، وأما الثالثة فانتهت إلى أبي أمامة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. كل سند من هذه الأسانيد لا يخلو من مقال. في السند الأول انقطاع بين منصور وسالم بن أبي الجعد، وفي السند الثاني ليس بن أبي سليم فيه ضعف وله أحاديث صالحة، أما السند الثالث ففيه إسحاق بن أسيد وهو ضعيف، وكذا أبو حفص الدمشقي مجهول. هؤلاء الضعفاء والمجاهيل ليس فيهم من أجمع العلماء على رد حديثه أو تركه. فبالجملة هذه الأسانيد تقع في مراتب الضعف الدنيا التي لا يفصل بينها وبين المردود المتروك شيء، مما يجعل منهج ابن ماجه منهجا منصبا على الدرجات الدنيا من الأسانيد التي يغلب عليها أنها تكتب ولا يحتج بها وتصلح للاعتبار وللتعضيد. ونظرة سريعة على كتاب ابن ماجه تعطي الانطباع بكثرة الأحاديث الضعيفة فيه، وهذا المأخذ هو الذي سجله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فقال: وإنما غض أي وضع من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير، وكذلك فيه قليل من الموضوعات. ثم قال الذهبي رحمه الله: وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف. وقال ابن حجر: فيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السرية كان يقول: مهما انفرد بخبر منه فهو ضعيف غالبا. إلا أن الأمر ليس كذلك على سبيل الاستقراء كما مر. ففي الجملة فيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان. قال المزي رحمه الله: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني بذلك من فرد به عن الأئمة الخمس. ثم قال: لكن حمله على الرجال أولى، وأما حمله على الأحاديث فلا يصح. قال: كما قدمت ذكره من وجود الأحاديث الصحيحة والحسان ممن فرد به عن الخمس. فمعنى كلام ابن حجر هنا أن الضعيف قد يكون في رجل من رجال الإسناد أو أكثر، ولكن الحديث صحيح أو حسن لوجود روايات أخرى تقويه وتعضده. أشهر من روى السنن عن ابن ماجه هو أبو الحسن القطان، هو الحافظ أبو الحسن القطان المتوفى سنة 45 و300. فسمع السنن من ابن ماجه ومن طريقه إلى اليوم يتصل الإسناد بابن ماجه، وكان عند روايته لسنن ابن ماجه لطلابه ربما كان عنده للحديث الذي يرويه لهم من السنن إسناد آخر يكون أعلى من غير طريق ابن ماجه، يلتقي معه في شيخه أو من دون شيخه، فتراه يسوق إسناده العالي عقب روايته لحديث ابن ماجه. وهنا يروي الراوي عنه تلك الزيادات مضمومة إلى أحاديث السنن نفسها، وهذا منه رحمه الله تعالى يشبه عمل أصحاب المستخرجات، وربما زاد حديثا مستقلا بإسناده ومتنه بلفظ ابن ماجه أو بنحوه، وهذا قليل. ويجد المطالع للسنن تلك الزيادات بنوعيها مصدرة بقوله: قال أبو الحسن، أو قال أبو الحسن بن سلمة، أو قال القطان، أو قال أبو الحسن القطان، وربما لم تصدر بنحو ذلك. وأثر ما وقعت الزيادات في كتاب الطهارة، فقد بلغ عددها 25 زيادة، يليه السنة أي المقدمة التي نسأل الله التوفيق لقراءتها ودراستها. فيها 9 زيادات لأبي الحسن بن القطان، ثم في كتاب الصلاة 3 زيادات، وفي الزهد زيادتان. روى أبو الحسن أكثر تلك الزيادات عن أبي حاتم الرازي، حيث روى عنه 22 حديثا يليه ما رواه عن إبراهيم بن نصر، روى عنه 7 من الأحاديث، ثم ما رواه عن حازم بن يحيى روى عنه 3 أحاديث. هذه الزيادات التي وقعت من ابن القطان تعرف بأحد أمرين: الأول وهو الغالب تصديرها بقوله قال أبو الحسن أو قال أبو الحسن ابن سلمة أو قال القطان أو قال أبو الحسن القطان. الثاني من الأمرين أن يكون الراوي الذي صدر به الإسناد ليس من شيوخ ابن ماجة أصلا، إما مطلقا جزما كجعفر بن أحمد بن عمر وكإبراهيم بن نصر، أو على الاحتمال كأبي يحيى الزعفراني، وإما أن ابن ماجة لم يروي عنه في السنن وإنما روى عنه في غيرها كأبي حاتم الرازي، حيث روى عنه في التفسير دون السنن. بلغ عدد الزيادات التي زادها ابن القطان أبو الحسن القطان على ابن ماجة بلغت 44 زيادة، وأكثر هذه الزيادات هي من باب الاستخراج، ومنها ما رواه أبو الحسن بأكثر من إسناد. إحدى هذه الزيادات من كلام الشافعي رحمه الله تعالى، بيّن فيها العلة من الغسل من بول الجارية دون الغلام. قال أبو الحسن ابن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى ابن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، والماءان جميعا واحد، يعني أن البول هو البول، فما العلة في الرش من بول الغلام وفي الغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد؟ قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قال: قلت لا، يعني لم يفهم قوله أن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. فلما قال فهمت قال لا، قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال: قال لي فهمت؟ قلت نعم. قال: قال لي نفعك الله به. فتأمل في فقه الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الاستخراج. زيادة أخرى هي تفسير لفظة غريبة في أحد الأحاديث، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب والفضة، ولكن الآنك والحديد والعلابي. والزيادة هي قوله قال أبو الحسن القطان العلابي العصب. أما الفوائد الحديثية في هذه الزيادات فهي ملخصة على هذا النحو: زيادات في الألفاظ، وهذه قليلة، ففي أكثر الأسانيد أحال على متن ابن ماجه بقوله فذكر نحوه أو مثله، وأشار في بعض المواضع إلى اختلاف يسير في لفظ روايته عن رواية ابن ماجه. ففي الحديث 58 بعد 403 قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا السري بن مسكين قال حدثنا داود بن علبة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشكم بدرد؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. حدثنا أبو القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا داود بن علبة فذكر نحوه وقال فيه أشكمب درد، يعني تشتكي بطنك بالفارسية. فلما قال قلت نعم، قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. وفي الحديث 174، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي أجزرني شاة من غنمك، قال اذهب فخذ بأذن خيرها، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد فذكر نحوه وقال فيه بأذن خيرها شاة. يلاحظ أن لفظ ابن ماجه اذهب فخذ بأذن خيرها، وأما لفظ القطان بأذن خيرها شاة. هنالك أيضا فائدة جيدة ذكر فيها ابن ماجه الحديث على الشك بينما رواه القطان بالجزم. لفظ ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عامر بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا، ثلثا أو سدسا. في لفظ القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس. في رواية ابن ماجه فأعطاه ثلثا أو سدسا على الشك. في رواية القطان قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جد كان فينا بالسدس جزما لا شك معه. في هذه الأمثلة دليل على دقته في سياق الألفاظ وإشارته إلى الاختلاف فيها ولو كان يسيرا، وكذا إلى الزيادة والنقص بين روايته في زيادته وبين روايات ابن ماجه. من زياداته في أثناء سياق أحد الأسانيد ما جاء من توثيق أحد الرواة مما لم يرد في إسناده عند ابن ماجه، حيث روى بإسناده لابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. الزيادات من حيث الصحة والضعف، فائدة هذه الزيادات من هذا الجانب نادرة حيث لم تجبر حديثا ضعيفا رواه ابن ماجه، بل على العكس من ذلك، فقد وجدت أحاديث ابن ماجه في مواضع صحيحة الأسانيد أو حسنة، بينما وجدت زيادات أبي الحسن القطان على تلك الأحاديث نفسها ضعيفة. من ذلك الحديث 141، روى ابن ماجه حديثه عن إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده. هذا إسناد صحيح. بينما رواه القطان عن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان زيد بن أسلم عن الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. في إسناد القطان هنا راويان ضعيفان، هما محمد بن يزيد بن سنان وأبوه، ولعله ذكر إسناده هذا لفائدة مهمة لو كان إسنادها صحيحا، هي زيادة راو بين زيد بن أسلم وزيد بن أبي أنيس، هو فليح بن سليمان، لكن لضعف إسناد أبي الحسن المتضمن لهذه الزيادة في الإسناد كان الحكم للرواية الناقصة لصحة إسنادها لا لروايته المزيدة لضعفها. وأما منهج ابن ماجه في إبراز العقيدة فقد بيّن رحمه الله تعالى منهجه في إبراز عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال هذه الأمور، يذكر عدة أدلة للمسألة الواحدة، وهذا واضح من خلال الأحاديث التي يذكرها تحت الباب في المسألة الواحدة، مثل باب في القدر، باب في ذكر الخوارج، إلى غير ذلك من المسائل المتعددة. وهو يعتمد على ما جاء عن الصحابة وعلى فهمهم، ويتضح هذا من خلال روايته بسنده للأحاديث الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان ينقل فقه الصحابة على بعض الأحاديث، بل كان أيضا ينقل منهجهم العملي في تطبيق السنة. من الأمثلة على ذلك ما ورد في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، يعني لا يتجاوزه ولا يقصر عنه وإنما يقع عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد. قال ابن الله لابن عمر إنا لنمنعهن، فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن، فهذا تطبيق عملي لما ورد في الحديث الذي قبله. فالحديث الأول كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. ثم روى ابن ماجه في باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه هذا الأمر الذي وقع من ابن لابن عبد الله بن عمر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن له إنا لنمنعهن، فغضب غضبا شديدا وقال وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إنا لنمنعهن. كذلك مما ورد في بيان منهجه في عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الإبراز والتجلية التزامه للألفاظ الشرعية، وهذا ظاهر في سننه رحمه الله، فإنه في تبويبه يلتزم الألفاظ الشرعية ويترك الألفاظ البدعية أو المجملة الحمالة للوجوه، وأيضا يترك التعابير المائعة والأدبية، ويترك عبارات المتكلمين وغيرها، ويلتزم رحمه الله تعالى بالعبارات الشرعية التي لا غبار عليه. وهو معني رحمه الله تعالى في كتابه السنن بالتوثيق مع التوضيح الكامل للمراد وعدم استخدامه للألفاظ المجملة كما مر. واشتملت تبويباته على الردود، ومن خلالها كذلك أثبت وقرر العقيدة الصحيحة، وهذا في عدة أبواب مثل باب في ذكر الخوارج، وكذلك باب فيما أنكرت الجهمية، وأيضا باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها. الكتابة عليه. وهو يهتم رحمه الله تعالى برواية الأحاديث من أكثر من طريق، وكذلك في المسألة الواحدة ولو كانت في الباب الواحد، وقد تكون لأكثر من صحابي أو تأتي من عدة طرق للصحابي نفسه، وقد تكون هذه الروايات لزيادة في لفظ أو في غير ذلك. وقد بدأ سننه رحمه الله تعالى بالشطر الثاني لمصدر الدين وهو السنة، ولازم السنة الاتباع، فصدر السنن بهذا، قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتبع باب الاتباع بالمسائل المتفرعة عنه، وهذا يدل على اهتمامه بالترتيب. فبعد أن ذكر باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعده باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. وبعد هذه الأبواب ذكر أبوابا أخرى تفرعت عنها وعن موضوعها، وبعضها فيما يناقض الاتباع أو ينقص من كماله، مثل باب اجتناب البدع والجدل، وأيضا باب اجتناب الرأي والقياس. وهو رحمه الله تعالى يحذر من مخالفة السلف، وهذا يظهر من خلال ترجمته لبعض الأبواب ومن إيراده لبعض الأحاديث، وذلك في أمرين: الأول التحذير من المخالفة عموما، مثل هذا الباب وهو باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، وأيضا باب اجتناب البدع والجدل، وباب اجتناب الرأي والقياس. الأمر الثاني أنه قد يذكر بعض البدع المحددة وقد يعين بعض الفرق، باب في ذكر الخوارج، باب فيما أنكرت الجهمية. وهو رحمه الله تعالى يهتم بالأصول العامة وبكليات العقيدة، وهذا من خلال إيراده لأبواب في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإيمان، وفي البدع والنهي عنها، وفي اتباع سنة الخلفاء الراشدين والصحابة، وفي بيان فضائلهم، وفي مسائل الإيمان باليوم الآخر كالبعث والنشور وعذاب القبر والجنة والنار وغير ذلك، ويرد على أصول البدعة كرده على الخوارج والرافضة والجهمية والمرجئة والقدرية والجبرية. وهذا يتضح بالتراجم التي ترجم لها في كتابه، وخاصة في المقدمة التي هي كتاب السنة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، باب اجتناب البدع والجدل، باب اجتناب الرأي والقياس. وفي هذه الأبواب الأربعة رد على البدع جميعها. باب في ذكر الخوارج، يرد على الخوارج، باب في فضائل أصحاب رسول الله، وباب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا في الرد على الرافضة، باب في القدر، هذا في الرد على القدرية، باب في الإيمان، هذا في الرد على المرجئة، باب فيما أنكرت الجهمية، هذا في الرد على الجهمية وما أنكرت من مسائل. وفي هذا الرد رد على المعتزلة لاشتراك المسائل بينهم وبين الجهمية، فهذا شامل للرد على أصول البدع في الجملة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.